أن الإنسان لديه طبع، عنده طبع، وحوله طبيعة، عنده طبع وعنده طبيعة. طيب ما هو الطبع؟ أني أنا مولود، أنا مولود عصبي، مولود وراثة أيا كان، عندي طبع معين مثلا ورثته هكذا، أظن طبع موجود. وثمة طبيعة اللي هي الاكتساب. الطبيعة مثلا ظروفي، البيئة اللي حولي، تربيتي، ما اكتسبته ممن حولي. كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودانه، يمجسانه، ينصرانه. هذه أشياء يكتسبها الإنسان. هذا الاكتساب قد يكون اكتساب إيجابي، قد يكون سلبي. قد يكون أنا ولدت في أسرة مثلا لها مفاهيمها في الكرم، بس في مفاهيم خاطئة في هذا الكرم، خلاص أستمر. قد أكون أنا في مجتمع له نظرة وطريقة تعامل مع النظافة مثلا معينة، أو مع الوقت، أو مع أنظمة المرور، خلاص أستسلم، أنا مولود هنا، هذه طبيعتي. لا، مو صحيح. الذي سيجعلني واقف في النص زي هذه الصورة هو الإرادة، إرادة التغيير، هي مدار حكمة الله سبحانه وتعالى، عدله، هو اختيارك، اختيارك في أنك تغير من طبعك وتحد من تأثير طبيعتك. تغير من طبعك وتحد من تأثير طبيعتك. وقف، ولازم أوقف. يقول السلف: أهل الجنة أهل التطبع لا الطبع. أهل الجنة أهل التطبع لا الطبع. كارثة إذا بنمشي مع طبعنا. طب من هو الإنسان؟ الإنسان جهول، منوع، ظلوم، كفور، قليل الشكر، هلوع. هذا الإنسان إذا بيمشي واحد على طبعه، ففينا حسد وفينا حرص وفينا كذا. لا، وقف، أنا أتغير. أطول قسم في القرآن جوابه هذه الدورة، مراد منا في هذه الدورة. والشمس وضحاها، 9 آيات يقسم الله عز وجل بها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها، قد أفلح من زكاها. الذي يغيرها، يرفعها من العيوب والذنوب، وقد خاب من دساها. لا لا لا، أنا واقف في النص، طبعي ألا أتغلب عليه. يا أخي عمر يقول لولا يوم القيامة لرأيتم ما لا ترضون. أنا ساكت، ترى أنا مصبرني يوم القيامة. تقول عائشة: لله در التقوى، ما ترك لشفاء الغليل من سبيل. أخطأت وحدة من الجاريات عندها، ما قالت لها شيء. ليش؟ لأنها مرتبطة بالآخرة. هي تقول لولا التقوى. لا لا، طبعي ما أنا أضبط أموري، طبعي من مشكلة، أنا حار، لكني أطلب الأجر بالحلم والصبر. فهذا هو التغيير، تغيير أني أنا أحاول أني ما طبعي ما يتدخل، أنا أحاول أغير من طبعي شوي، وأقلل من تأثير الطبيعة والبيئة والظروف والمجتمع والحياة والعصر اللي أنا مولود فيه وكله، أنا مستقل. يا جماعة، كثير من الناس يقول لك أنا يعني أنا عايش في بيئة كذا، وبيئتنا كذا، ولأني مولود في كذا. لا والله، لا والله، مو صحيح. البيئة لو كانت عذرا لكان لعذرنا الله سبحانه وتعالى بها، لو كانت عذرا يعني لا نستطيع أبدا التعامل معها. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قاعد زينون في الأرض، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، احنا في المستضعفين ونسوي اللي يقولوا لنا. ردت الملائكة: قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني أنت في الاستراحة جالس، ما تقدر تترك هذه الاستراحة. أنت في مكان عمل سيء، ما تقدر تترك هذا المكان. أنت أحياناً في أسرتك يقولك والله ما أقدر أهاجر. لا، تقدر تهاجر بأفكارك، بأحلامك، بطموحك. بعضهم يقول أنا أسرتي مثبطة جدا، لو أقول لهم شيء كسروا مجاديفي وكذا. طيب هاجر بهذه الأفكار، يعني لا تقولها قدامهم، لكن لا تعتذر أن ما أنت عليه هو بسبب الناس اللي حولك أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأقرع بن حابس ورأى الأقرع، رأى رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل طفل، قال أو تقبلون الصبيان؟ والله مستغرب هو، لاحظ ضغط البيئة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ترى هو المسطرة، هو الصح، إذا بغيت تقيس سلوك لك جيب النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أنت مايل ولا ماشي صح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نقبل الصبيان. فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم قط ولا واحد منهم، ما قبلت منهم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أفعل بك وقد نزع الله من قلبك الرحمة، أو وفي رواية قال من لا يرحم لا يرحم. ما قال له والله يعني أنتم لكم سلومكم وعاداتكم وعيالكم وهذا ما ضركم، هذا كنتم كبرتم أبوانكم ما حبوكم، هذا أنت رجال الحين صحابي. قالات وقف، أنا لازم أتغير. إذن إرادة التغيير، أنت تقدر تتغير بإذن الله تعالى، توقف طبعك وتوقف من طبيعتك، من تأثير طبيعتك. يا أخي شوفوا قصة يوسف عليه السلام، يعني ودي تتأملون في الطبيعة اللي كانت حول يوسف، حول يوسف. الله سبحانه وتعالى يقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. لك أن تتخيل هذا المجتمع اللي في القصر، مجتمع منحط، بيئة ضاغطة، ضغط فساد، غلقت الأبواب قالت هيت لك، يرد هو كذا، شفتوا هذا كذا راد، قال ما عاد الله. ليش ما تقول ما عاد الله أنت وأنا؟ وقف، ما عاد الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثم ولقد همت به وهم بها، لاحظوا بس المشهد، واستبق الباب وقعدت لاحقه وقدت قميصه من دبر وشقت قميصه، وفي هذا المشهد مسكر الأبواب وجرت قميصه وتلاحقه وتراوده، وكل هذا المشهد وألف يا سيدها لدى الباب. شوف المفاجأة كذا، يجي زوجها عزيز مصر عند الباب الآن قاعد يشوف المشهد، على طول قالت له ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، هذا ناويني وهذا كذا. بعدين جاء شاهد قال إن كان قميصه من وراء مشقوق فهي اللي لاحقته، وإن كان هو القميصه من قدام مشقوق فهو الذي يريدها، ويعني وبدأ قدامه محاولة من المخطئ من اللي على صواب. لما تبين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال، شوف الآن ردت فعل السيد، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. بس ترى هذا أكثر شيء زعله، يا أخي أنتم كيدكم عظيم. شوف البيئة، شو بيئة سيئة. ثم يلتفت الآن على زوجته، ثم يلتفت على يوسف، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، انتهى بس قضايا ما في شيء، إنك كنت من الخاطئين. يوسف خلاص اتركها، وأنت يا أخي استغفري روحي بس خلاص. إيش البيئة هذه؟ ثم تأتي هي على إصرار وتقول ليوسف ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، يعني ناوية. وإيش قال؟ قال ربي، شوف هذه طق مرة ثانية، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أوقف، أنا السجن هذا الضيق أحسن من سعتهم. طيب دخل السجن، بيئة سيئة، سجن كل اللي حوله أصحاب جرم، ومع ذلك لما جاءوه يقولون له تعال نبغاك تفسر لنا الرؤية، قالوا في آخرها، في آخر الآية، إن نراك من المحسنين. أوف، حتى هو في السجن، إيش هذا الثبات؟ في القصر ثابت وفي السجن محسن. ما قال الطبيعة غيرتني، ما قال الظروف غيرتني، لا لا لا، ليس بعذر هذا. الله يحط هذه الأشياء ليختبرك وليعلي منزلتك، إن نجحت أنت فوق مرة، فتأتي وتتعذر بـ بـ بـ يعني بسوءك وفشلك بسببها، وأنا وأنت والثاني والثالث، غير صحيح. بمعنى لا نتقمص دور الضحية ونضع المشكلة أنها في محيطنا، والله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تتعذر بالظروف، الظروف ممكن تساعد بعض الناس على النجاح، لكن الظروف طبعا الظروف الجيدة ترى تساعد على النجاح، تساعد، في ناس ساعدتهم على النجاح، واحد عنده فلوس، واحد ما عنده فلوس، واحد صحته زينة، واحد صحته مو بزينة، الظروف الجيدة تساعد البعض على النجاح، لكن أبدا الظروف السيئة لا تجبر أحد على الفشل، أبدا لا تجبرك على الفشل. ابن نوح، نوح نوح نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه، قرر ابن نوح ما يتغير، يعني وهو في بيت يعني أكبر داعية في التاريخ، شيء قرر أنه ما يتغير، أبوه يدعو الناس كلهم، ولده جنبه ما يتغير، اركب معنا ما أبغى. في مشهد تربوي أليم جدا، يا بني آخر شيء نادي تعال، لا عاصمة اليوم، بقعد ما هو متغير. طيب وأبوه، شوف من أبوه، وقررت امرأة فرعون أن تتغير وهي تحت سقف أكبر طاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى، هذه تتغير وين وهذا ما يتغير وين، وينزل الله عز وجل 9 آيات على بني إسرائيل، دم وقمل وضفادع وما يتغيرون، ما يتغيرون، ما في إرادة، ما في إرادة. يا جماعة يعني من الأشياء الجميلة اللي قالها ابن القيم، قال أن هذا أن كل ما في هذا الكون، جبال وأنهار وأفلاك ومركبات، كلها خلقت من أجل الإنسان، وخلق الإنسان من أجل الله، أي عظمة لهذا الإنسان. ثم يجي يقولك أنا ما أقدر أتغير، يا أخي أنت مخلوق كرمك الله سبحانه وتعالى، أعطاك، اصطفاك، فضلك على كثير ممن خلق، سخر لك الجبال، البحار، الأنهار، خلق من أجلك الأشجار، سخر النجوم والكواكب والدواب المراكب كلها لي ولك، رفع السماء من فوقك، بسط الأرض من تحتك، أنزل المطر على زرعك، كل ذلك من أجلك. يعني هذا الكون كله أنت سيده، أنت قوي بربك، كبير بخلقك، عظيم برسالتك، ثقيل بتوحيدك وكلمة لا إله إلا الله التي في قلبك، يعني كل هذه المميزات، وتجي تقول لي ما أقدر أني أغير شيء، أني أمتنع عن كذا، ولا شيء غريب. أحيانا تسمع بعض الأعذار غريبة جدا، إنسان يعيش على هامشية الحياة، يعيش بلا قضية، يعيش وفق التيار، يقوم ينام، ليله كنهاره وأمسه كغده، نسخة مكررة من حياته، ويدعي أنه مسكين وظروف وما عندي ولا أقدر ولا، يعني ما ودي أن أنا يعني أطيل عليكم في هذه الزاوية، لكن في قضية الإرادة، أنك أنت تمنع تأثير طبعك عليك، طبيعة عليك، ترى أنت مسؤول بالدرجة الأولى عن ذلك. ابدأ ولو بخطوة، النجاح ما هو بوثبة ولا فجأة، هو نتيجة تغيرات صغيرة متراكمة، أرجوك ترى هي تغيرات صغيرة متراكمة، التغيرات الصغيرة تعطي منجزات، المنجزات الصغيرة تشعل حماسة الانطلاق. أرجوك لا تكبر اللقمة تغص، هي منجزات صغيرة، تغييرات صغيرة، تغييرات صغيرة. يعني هذه التغييرات المتراكمة الصغيرة هي عادات الناجحين. يقول إبراهيم الحربي صاحبته الإمام أحمد بن حنبل 20 سنة ليلا ونهارا صيفا وشتاء فما لقيته في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس. الله، ما في هذا، ما في، ما في. السلف كان يقول مغبون من تساوى يومه. أمس وقبل أمس زي بعض أنت مغبون، اليوم وأمس زي بعض أنت مغبون، فكيف بمن تساوت سنينه؟ حياته نسخة مكررة، يومها كأمسها وغدها كيومها. تأكد من نبضك، تعايش ولا معايش؟ أرجوك غير تغييرات بسيطة بسيطة. السيل كان لاجتماع قطر، الغابة كلها تجمع شجر، الجبال كلها تراكم حجر، وما النار إلا من مستصغر الشرر.